أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. واحد مات فرآه صاحبه في المنام. بعدما مات هذا الرجل صاحبه الحي رآه في المنام، فقال الحي للميت: ماذا فعل الله بك؟ فقال الميت: أنا محبوس على باب الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فقال الحي للميت: وما الذي حبسك؟ فقال الميت: بسبب الكلمة قلتها ذات يوم. قول كلمة قلتها، الكلمة دي حبستني على باب الجنة، نسأل الله العافية. فقال الحي: وماذا قلت؟ وماذا قلت إيه؟ فقال الميت: كنت في يوم شديد الحر، كنت في يوم شديد الحر، والناس في عرق شديد، فقلت: ما أحوج الناس إلى المطر. بس هو قال ما أحوج الناس إلى المطر، يعني إيه؟ يعني هو بيقول إن أنا شفت الناس هكذا تعبانين من العرق وصهضمين ومش طايقين نفسهم من الحر، فقلت الناس دول عشان يرتاحوا كده ويفرفشوا المطر ينزل عليهم، دول محتاجين مطر. فعتب الله عز وجل علي وقال لي: ما شأنك؟ انت مالك؟ ما الذي أدخلك بيني وبين عبادي؟ انا اعلم بعبادي منك وارحم بعبادي منك، اعلم ما يفسدهم وما يصلحهم، انت مالك عايزين مطر مش عايزين مطر؟ فانا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان انا مع صغر سني كل رمضان، كل شهر رمضان بلاقي مناظر عجيبة أوي، تلاقي واحد مثلا عنده حوالي 60 سنة، وتلاقيه عايز قاعد أول يوم رمضان قاعد عامل كده أهو. عنده كام سنة؟ 60 سنة، يعني صام كام رمضان في حياته؟ 40، وبعد كده تلاقي صام 60، الناس كده وهو موجود بيصوم، خدت بالك؟ تلاقيه أول يوم رمضان والله تلاقيه قاعد عامل كده. تقول له ولد يعمل حاجة، يقول لك رمضان جاي في الحق. ربنا جايب لي رمضان في الحق. طيب ازاي انا بقول ازاي؟ تلاقي نفس الراجل ده هو يوم 30 رمضان قاعد برضه ايه؟ ملوي سيف، ملك يعمل حاجة، يقول لك ايه صلاة رمضان. حصل؟ يعني هو في أول يوم رمضان يقول لك رمضان جاي في الحق ومش عارف أنطوم ازاي. وتالت يوم 30 رمضان تلاقيه برضه قاعد مبوس كده، ملك يعمل حاجة. يقول لك يا ريتك سنة يا رمضان. الراجل ده حصل له ايه؟ حدثت له الإعانة من الله عز وجل على الصيام. ده اللي انا هكلمك فيه في عجالة سريعة. أنا أعلم أن كثيرا ممن يحضرون في هذا المسجد عايز يعرف جوه الكيس دي مش ايه؟ الكيس ده جواه ايه؟ صلى على الحبيب. صلى على الحبيب تاني. الراجل اللي قاعد يبوظ ده وصام رمضان، صام رمضان ازاي؟ بالإعانة، حدثت له الإعانة من الله عز وجل على الصيام. شوف أنا وأنا ضعفاء، والله ضعفاء، لن نستطيع أن نفعل أي شيء إلا بعد أن يعيننا الله تبارك وتعالى على هذا. أنت عارف تدبير الإحرام؟ مين اللي يعرف تدبير الإحرام؟ ده سؤال بيتعمل إزاي تدبير الإحرام؟ حد كده من جنب الدرج الاحرام؟ ترفع ايدك، ترفع ايدك كده، دي فيها تعب. الله اكبر. حاجه ثانيه جدا، قسما برب العرش لو لم يعنك الله عز وجل على رفع يديك ما استطعت ان تكبرها. ده اللي عايز اوصله لك، بقول لك لن تستطيع ان تفعل اي شيء مهما كان هينا الا بعد الاعانه من الله تبارك وتعالى على هذا الشيء. لذلك ونحن في سورة الفاتحة بنقرأ الفاتحة بنقول إياك نعبد بس وإياك نستعين. عبد المسلمين بيقولوا إيه؟ قل كأنك تقول يا رب أنا أعبدك فأعني، لأن أنت لو ما أعنتنيش مش هعرف أعبد. خدت بالك؟ الله سبحانه وتعالى قال فأعبده بس كده؟ لا، وتوكل عليه لأنك ما معك رب. عبد ثم قلت مرة ثانية. أنت عارف الحركة دي العلماء بيقولوا عنها إيه؟ بيقولوا أن هذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله. ناس كتير جدا بتحب الكلمة دي، يقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله، ولو قلت له يعني إلا حول، حول يعني إيه؟ يقول لك ما أعرفش، بس هو لا حول ولا قوة إلا بالله. أنتوا عارفين الحركة دي؟ أنا قعدت وقمت. ده بقول لك اسمها لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني إيه؟ العلماء بيقولوا لا حول أي لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله. من حول يعني تحرك، لا تحول للعبد من حال إلى حال إلا بالله، ولن يملك العبد القوة على هذا التحول إلا بالله أيضا. لا تحول للعبد من المعصية إلى الطاعة إلا بالله، ولن يملك العبد القوة على هذا التحول إلا بالله. تعال صلوا على النبي. الجلسة الناس المباركون اللي قاعدين في بلد دلوقتي، نتخيل مثلا ان احنا لو جينا اول يوم في رمضان او مثلا نصلي التراويح قبل شهر رمضان يبدا، ونقعد كده في المسجد والاخوه جزاهم الله خيرا يجيبوا لنا سحور زلط. مين العمر سحر زلط؟ في حد في الدنيا سحر زلط؟ نتخيل يعني بحيث ان الزلط ده ما يظهرش، الزلط بيظهر ده عايز مطحنه. تخيل كده لو احنا قعدنا نصحى الزلط بحيث ان احنا ثاني يوم ما نجوعش ابدا، ونروح كده في مكان فيه تكييف مركزي. التكييف المركزي مش زي ده، لا تكييف مركزي لو رحت في اي حته لازم تشعر بالحر مطلقا، يبقى انت بطنك كلها مفيش جوع وقاعد مفيش حر ومنطقش عطشان. اقسم برب الكعبه لو لم يعيننا الله عز وجل على هذا على صيام هذا اليوم ما استطعنا ان نقوم. دي الرساله اللي عايز اوصلها لك، لابد ان تطلب الاعانه من الله عز وجل في كل الامور. من هو هسالك سؤال، من هو افضل من مشى على هذه الارض؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجح، صلى الله عليه وسلم نجح في كل شيء، شخصيه موفقه ناجحه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الله تبارك وتعالى قال له في القرآن ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركت بين شيئا قليلا. أي عجيب، ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركت بين شيئا قليلا. السؤال الثبات بيجي منين؟ من فوق. طب الإعانة بتيجي منين؟ من فوق. طب التوفيق، وما توفيقي إلا بعبقريتي وبذكائي وبفلوسي الفهلويين. لا والله، وما توفيقي إلا بالله، فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن قانت في أركانه. أم عبد الله رضي الله عنها من أم عبد الله؟ جزاك الله خير. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، واحد في السبعين بيتألف، يقول لها يا أمي يا أم المؤمنين حدثيني بأحجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عند الإمام مسلم. سؤال جميل أوي، بيقول لها يا أم المؤمنين حدثيني بأحجب شيء رأيتيه من رسول الله. أنت عارف عائشة رضي الله عنها قالت إيه؟ قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجليل على الفراش. الإجابة دي على السؤال اللي هو بيقول إيه؟ بأحسن شيء زوجته عاشت معاه مدة طويلة جدا، هي الوقت اللي تحدث بأحسن شيء رأته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبتحكي بتقول كان بجانبي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبي على الفراش، ومس جلده جلدي. يعني إيه؟ زوج ينام بجانب زوجته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. بيقول فطار، تركني وطار، وهي الحسناء الجميله رضي الله عنها ترك زوجته الحسناء الجميلة في منتصف الليل وقام وقف. ليه؟ تقول عائشة رضي الله عنها في إحدى الروايات وأخذ المصلي صلى الله عليه وسلم، خد بالك بقى، فسجد صلى الله عليه وسلم وبكى صلى الله عليه وسلم حتى ابتلت لحيته من دموعه صلى الله عليه وسلم، وبكى حتى ابتلت الأرض من دموعه صلى الله عليه وسلم. لماذا بكى؟ لماذا تبكي يا رسول الله؟ ما الذي فعلته وما الذي جنيته يجعلك تبكي كل هذا البكاء؟ ليه تبكي بالطريقه دي؟ اي ذنب اقترفته يا رسول الله حتى تبكي كل هذا البكاء؟ تقول عائشه رضي الله عنه عنها اخذ يبكي وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. امال احنا بقى نعمل ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعلم الدرس لما ربنا قال في القران ولولا ان ثبتناك علم جيدا ان الثبات لا ياتي الا من عند الله، لذلك قام بالليل في جوف الليل يطلب من الله تبارك وتعالى الثبات. تعرف عبد الرحمن وعلي بن جبل رضي الله عنه، شوف ما راه احد الا واحبه، معاذ رضي الله عنه ما راه احد الا وابن الاسلم كان معاذ رضي الله عنه في المسجد يروح صلى الله عليه وسلم، مين اللي يروح بيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى معاذ وهو جالس في المسجد ويروح يسلم عليه ويقول له يا معاذ والله انت بتخصم لا يا رسول الله، انت الصادق الذي لا تحتاج الى قتل ومع ذلك يكشف، بيقول له والله يا معاذ اني لاحبك بالله. الله. المهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد يقول الكلمتين دول نصحوا بنصيحه، النصيحه دي معاذ رضي الله عنه وعمل فيها حياته خيرا لحد ما مات. انت عارف صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ بعد ما قال له اني لاحبك بالله قال له يا معاذ لا تدعنا في دبر كل صلاه ان في دبر كل صلاه ان تقول، يعني بعد كل صلاه قول اللهم اعني. الله الله عليك يا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم اصحابه ان يطلبوا الاعانه من الله تبارك وتعالى. بقول يا معاذ في دبر كل صلاه لا تدعنا ان تقول اللهم اعني، لان هو لو لم يعنك لو ما اعنكش مش هتعرف تعبد. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وكثره عبادتك وحسن عبادتك. خدت بالك؟ ليبلوهم ايهم احسن عملا، لا ايهم احسن عملا. اسال الله عز وجل ان يجعل اعمالنا من هذا الصنف. قل وبيه يقول له قل اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. انت عارف معاذ رضي الله عنه ما ترك هذا الدعاء حتى مات. انت عارف هو بيحتضن معاذ رضي الله عنه وروحه بتطلع وصلت به اعانه الله في كل حياته ان هو بيحتضن. تعرف قال ايه؟ واحد بيموت بيقول ايه بقى معاذ رضي الله عنه؟ بيقول يا رب اللهم انك تعلم اني ما كنت احب البقاء في الدنيا لغرس الاشجار ولا لجني الاطهار. معاذ رضي الله عنه يناجي رباه بيقول له رب انت تعلم عني ان انا ما كنتش احب ابقى موجود في الدنيا حي عشان اغرس الاشجار وجني الانهار والعمارات بقى والعقارات والكلام ده. امال لماذا امال كنت بتحب البقاء في الدنيا ليه يا معاذ رضي الله عنه؟ بيقول ولكنك تعلم انني كنت احب البقاء في الدنيا لظمأ الهواجر. ايه ظمأ الهواجر دي؟ يعني ايه؟ معاذ رضي الله عنه بيحب ان هو بيموت ويحب موجود هنا موجود في الدنيا حي عشان يتمتع بظمأ الهواجر. ده ايه ظمأ الهواجر؟ حتى ان يقوم في يوم شديد الحر. رقم اثنين ان يكون بعيد المشرقين. يعني ايه؟ يعني بين الفجر والمغرب مده طويله جدا، والشرط الثاني ان يبقى يوم شديد الحر. يعني عمرك شفت حد بيتلذذ بالصيام في الايام دي؟ يوم شديد الحر ويوم طويل. ما الذي اوصل معاذ رضي الله عنه الى هذه الدرجه؟ الاعانه التي طلبها من الله تبارك وتعالى. ابن بكار، مش ابن بكار اللي رجع في الناس تانية على الناس اللي مش بكار، لا ابن بكار ده رجل من الصالحين. الراجل ده كان أعمى، كانش يشوف، كان ايه يصلي العشاء، وبعد ما يصلي العشاء يمشي يحسس بيه، بعد ما يصلي العشاء يمشي يعمل بيه كده لحد ما يخش الاوضه بتاعته، يوصل البيت ويدخل البيت ويخش اوضه النوم بتاعته. وكان عنده جاليه بتظبطه كده السرير بتاعه، بيحط له الفراشه اللي هو ما بيشوفش، بيظبط له الفراشه ويحط له الغطا بتاعه عشان يطلع ينام. فالمهم يمشي يحسس كده، اول ما يحط ايده على السرير يقوم يكلم السرير. ابن بكر يكلم سرير، عمرك شفت حد يكلم سرير؟ ابن بكر عمل كده، ايه اللي قال بالترجمه؟ يكلم السرير يقول له ايها السرير والله ما انامك، والله ما اجسأك، ده انت ناعم ودافي، والله ما اجملك، ده انت جميل جدا، والله لا اصعدن عليك تلك، انا مش هنام النهارده. ثم يلتفت يلف كده ويتوجه لحاجه قبل القبله ويقف على رجليه ويصلي قيام الليل حتى طلوع الفجر. ايه القوه دي؟ عمر شفت حد من العشق لحد الفجر واقف على رجليه؟ ما الذي اوصل لبكار الى هذه الدرجات؟ الاعانه، الاعانه من الله تبارك وتعالى. انت عارف النبي عليه الصلاه والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من عبد الله تبارك وتعالى، ومع ذلك كان في دعائه يقول اللهم اني اسالك العزيمه. والله الواحد مو خايف، مين اللي بيقول الدعاء ده؟ واحد عاطي. ده النبي افضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له رب العزيز العزيم، تطلب العزيمه يا رسول الله وانت افضل من خلق او من خلقه الله تبارك وتعالى. بيعلمنا برضه ان احنا نطلب العزيمه، يقول له اللهم اني اسالك العزيمه على الرشد، اللهم اني اسالك، اللهم اني اسالك العزيمه في الامر. سيب الدعاء. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. قبل ما احنا قلنا ثلاث دعائيه. الدعاء اللي كنا خاصين بيه العلم اللي بيقول ايه؟ لا لا بالله، لما كان يقوم بالليل ويقعد ويكتب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وتاني دعاء، دعاء معاذ بن جبل رضي الله عنه اللي هو ايه؟ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وتاني دعاء اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه في الزبده. ادعيه موجودين في الكيس الاسود، شوف الادعيه دي بالله عليك. تخيل كده وانت بتدعي من الزمن للقمر توقف اجابه كده وتقول له يا رب اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تخيل لو ربنا سبحانه وتعالى تقبل الدعاء منك، يا نهار ابيض، ستصبح العباده سهله يسيره، هتعمل كل العبادات وانت الموضوع سهل فوق. هو علي هيك بس انت بس اجتهد، ونسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا هذا الدعاء. دول ثلاث ادعيه. اول دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ثاني دعاء اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثالث دعاء اللهم اني اسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. ان شاء الله نرجع مره في الاسبوع الجاي. هذا الله ربكم واسعد اوقاتكم وشرح صدوركم، ولا انسى ان ادعو لاخي احمد سرحان، اسال الله تبارك وتعالى ان يجمع له بين الاجر والعافيه، كل ومن هو واحبته، والسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.